والمحبة من زمان من زمان.

اللي فايتني الليالي الحلوة والذكرى الجميلة اللي ويا اللي فايت الليالي الحلوة والذكرى الجميلة اللي ويايا بحنانك تحيا اللي فايت الليالي الحلوة والذكرى الجميلة اللي ويا بحنانك تحيا مال العلينا انت وياي في خيالي الليلة دي وكل ليلة اللي فايت لليالي الحلوة والذكرى الجميلة اللي ويايا بحنانك تحيا آمال عالي اللي فايت لليالي الحلوة والذكرى الجميلة يلي ويايا بحنانك ودارت الأيام. مرت الأيام ودارت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام وغل الفجر بعد الهجر بلون الورد بيصبح ونور الصبح صحى الفرح وقال وقال للحب قوم افرح ومرت الأيام وهل الفجر بعد الهجر بلون الورد بيصبح ونور الصبح صحى الفرح ودارت الأيام ومرت ومرت الأيام وغل الفجر بعد الغد بلون الورد بيصبح ونور الصبح صح الفرح وأهل الحب يوم الفرح ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت مرت الأيام ومرت الأيام وهن الفجر بعد الهجر بلون الورد بيصبح وهن الفجر بعد الهجر ونور الصبح صح الفرح نور الصبح صح الفرح وقل الحب يوم الفرح من فرحتي فرحتي دوت مع الفرحة من فرحتي فرحتي لبن اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يا حسين ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يا حسين ليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايل غم عشان Thank you. الحلوة الحلوة. الليالي الحلوة والشوق والشوق والمحبة من زمان والآن والشوق والمحبة. من حنان قلبي. مستحيلة. الحياة أيام أليم. احنا نقدر نخلق الدنيا الجميلة. Thank you. يلا نلحق من الزمن ايام صفار القمر من فرحنا هينور اكبر القمر من فرحنا هينور اكبر والنجوم حد شجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أخضر واللي فات ننساه ننسى كل أسباب اللي فات ننساه ننسى كل أسباب يلا نلحق شجر قبل الربيع قبل الربيع هنشوفه أخضر واللي فات ننساه ننسى كل أسباب اللي فات ننساه ننسى كل أسباب يلا نلحق منور الدر القمر من فرحنا من فرحنا حينور الدر والنجوم حتبان لنا حتبان لنا أجمل وأكبر القمر Thank you.

شيء وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وحشني وانت قصاد عيني وشاغلني وانت